النبي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلى عليه الله. يا دوى العيانا يا دوى العيانا اشتغنا ليه اشتغنا ليه